الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هناك رسالة متداولة مضمونها أن الإسلام حذر من أمر عظيم، وهو أن لا ترضع الأمة طفلها بعد قيامها بمجهود جسماني أو عصبي كبير كالجماع أو نحو ذلك إلا بعد أن تغتسل، لأن في ذلك حكمة إلهية، فهل هذا الأمر صحيح؟ الحمد لله، أنا سأجيب بجوابين متلازمين، ولعل السائل بإذن الله عز وجل يفهمهما مجتمعة. أما الجواب الأول فإن المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة. وبناء على هذه الأصول فلا يجوز لنا أن نمنع الأمة من إرضاع طفلها في أي حالة من الحالات، إلا في الحالات التي ثبت طبا تضرر الطفل إذا ارتضع من أمه فيها. وبناء على ذلك ننتقل للأمر الثاني، وهي أن هذا الأمر إنما مرده إلى تقرير الأطباء الموثوقين في هذا المجال. فإذا قرر الأطباء الموثوقون بأن هذه الحالات المذكورة في السؤال، لو أن الأمة أرضعت طفلها فيها، فإنه قد يوجب له الضرر، فإن الأمة ينبغي لها في هذه الحالة ألا ترضع ولدها في هذه الأوقات المعينة أو الظروف المعينة. وأما إذا عرض هذا الأمر على الأطباء والمتخصصين في هذا المجال وقالوا كلمتهم بأن هذا الأمر هراء أو خرافة أو لا حقيقة له، فإننا تبع لهم في مثل ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يتخوض في هذا الباب إلا إذا قرر أهل الاختصاص هذا الأمر وقالوا كلمتهم فيه، فإن الأمر إنما مرده إلى الطب التجريبي وإلى المعرفة والخبرة. وهناك من المكتشفات الطبية ما هو كفيل، والخبرة الطبية أيضا ما هو كفيل في استطلاع هذا الأمر على حسب تجاربهم المعروفة عندهم. فمتى ما قال الأطباء إن هذا الكلام المذكور في الرسالة حق، فإننا تبع لهم ونخرج هذا الكلام على قاعدة عندنا تقول: لا ضرر ولا ضرار. فإذا ثبت طبيا أن ارتضاع الطفل من ثدي أمه في هذه الأحوال يوجب له الضرر والسقم، فإن الأمة لا يجوز لها شرعا أن ترضع ولدها في هذه الحالة، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولأن ولدها أمانة في عنقها. وأما إذا عرضنا هذا الأمر على الأطباء والمختصين الباحثين في هذا الموضوع العارفين بمثله وقالوا إنه دجل وكذب ولا حقيقة له، فحينئذ نرفس هذه الرسالة من جوالاتنا ونحذر من إرسالها، ونجعل الأصل قائما على أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وأن المنع من أحكام الشرع والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والله أعلم.